أحسن الله ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا تبغي الفساد في الأرض الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما قال إنما ثواب الله خير لمن فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه لا يريدون

صدق